وحدوه. لا اله الا الله. إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا من بعد ما جاء العلم بغيا بينهم. الله ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة إلى أجل مسمى لقضي بينهم. الله الله يا تعالى حضرة النبي اللهم اشرح صدرك. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فزع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما اللهم اشرح صدرك. لا الله إيمان. الله الله الله يا قرآن. نعم الله جنة. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. الله الله الله. صفتك يا رب انك يا رب لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم لا إله إلا الله قادر كبير

الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله العزيز الحكيم.

العظيم. أرجع على السيد. أرجع على السيد.